نفسي طبيعي جدا ونفسي طويل، وكذلك إخراجه سواء تنفسه أو إخراجه، مثلا بأخذ نفس هذه عادة عندي منتظمة، بخلاف ما إذا كان إيش مسكر ساعة التسكير. هذا أولا. ثانيا، كان في أنا معي من 30 سنة الزائد اللحمية، وفي عنا طبيب هناك اسمه فايز المط في دمشق، يعني استأصل ليها، ومن عجائب الطب بالنسبة لنا بدل ما يطلع من الأنف طلع من الحلق، مد الآلي هناك والصلاة طلع من الحلق. نحن بنستغرب الشيء بالطبع، نعم. ومن بعد أنا ما شعرت به الشيء هذا، ولكن الشيء اللي ملازمني من بعد هالعملية التلذذ بالحك الأنف، تلذذ مثل الأجرب شلون بتلذذ، حساسية. هذا شيء كان مستمر معي إلى أن صار معي هذا الشيء. مرات التهاب الجيوب برضو بيكون الأنف تفحصه ما فيه شيء، التهاب الجيوب الهوائية الموجودة هنا. أيوه بيكون أنف فيها كلها تطلع الأنف، فيها فتحة مشان تطلع كلها سببها تطلع الأنف. مرات إذا تزيد على حاجها تستغرب فتلاقيها بتجمع الأنف، لما تشيها واحد طلع في مناخيرك ما فيش شيء. فإلا فحص الجيوب الصورة طبعا تبين إنه فيها إشي، قال هو مشوفة فجيب الدين مستفز من دول كبير كلها ولا مخطوطة إلا هاي العقل. أنا مشغول إنسان العقل سهل مشغول. على العموم احنا فرصة طيبة كثير ان شفنا الله يحفظك شيخنا الكريم. اهلا وسهلا. ومحمد دائما يعني صحيح شوقني اني اجلس معك من زمان. اهلا الله يبارك، لكن ذيك الوقت الواحد. اهلا اهلا. شيخنا يعني واجب عليه برضه طلب العلم. اي من اشياء خاصة العلم ضروري يعني. الناس تتعلمنا. انا ازعل منك. مرات احنا ببالك برضه انت تكون من دول الكويت، مرات احنا نتعمد نستفز بشان الواحد يحكي كل اللي عنده احنا بسك علينا. لكن ما نجحت يا دكتور. ما بتعب على شيخ ولا ما نجحت. لو واحد يروح يستفزك. يعني احنا الحمد لله احنا مسلمين. الحمد لله. يعني بقدر مطالعتنا عندنا شوية ثقافة. نسأل الله انه يزيدنا واياك علما. عشان هيك الواحد بيحب زي ما تقول يحكي حتى مرات مش وجهة نظره. اقول لك انه هاي الشغلة مش حرام. يعني مقتنع. شو الجواب؟ ايوه مش شغلة اتأكد من قناعتك. على دكتور. يلا بسم الله. على التلفزيون هل هو حلال ولا حرام؟ أنا أردت أتوجه مع الأخ اللي لسه بيأكل بيده وشمال. أنا بعرف يوم نفس السؤال. أنت وضح لك أظن من آخر كلامي مع الدكتور لما شبهت التلفزيون والسجن وغيره بلسان الإنسان. فما يصح أن نقول التلفزيون حرام ولا بصح أن نقول التلفزيون حلال. أظن فهمتني هذا الشيء كويس. وإنما الحكم بالنظر لما يعرض، فإن كان المعروض يفيد الناظرين فهو مفيد، والعكس والعكس بالعكس. هذا هو. أنا أعتمد عليك كويس. الحمد لله. لأنه الإشي اللي بيكون كويس كويس واضح العاصم. اي نعم عاصم سيبه. اي نعم. ضيف عندنا من فلسطين شيخنا. اهلا مرحبا. اي بلدة؟ عاصمه ابو نابلس. الله يفرج عن المسلمين. لا حول ولا قوة الا بالله. كم يوم صلى جاي من هناك؟ يوم الجمعة. يوم الجمعة. وديش يسمح لك البقاء هنا؟ بلش بلش بلش بلش بلش بلش بلش